السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب كفاية الأخيار بشرح متن أبي شجاع. واليوم ندخل في فصل جديد من فصول المعاملات، وهو الرهن. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة، وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه، ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي. وإذا قضى بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه. الكلام هنا الآن عن الرهن، وهذا فصل جديد في العقود أو المعاملات. والرهن يحتاج إليه كثيرا، وهو من العقود التي يضمن به أحد الطرفين حقه عند الطرف الآخر، بأنه مثلا يطلب منه رهنا. رجل اشترى، أراد أن يشتري مثلا سيارة تقسيطا أو شقة بالتقسيط، فيقول له مثلا بعد أن يشتري فيظل المبلغ دينا عليه، اللي هو التقسيط هذا مبلغ دين، فيقول له اتني بشيء ترهنه حتى أضمن به هذا الدين، إن ما دفعت في الموعد أو سددت فلي أن أنا بعد طبعا الرجوع للقاضي كما سنبين أن يبيع هذا الشيء المرهون ويستوفي منه حقه. أو رجل اقترض قرضا حسنا فقال له المقرض: ما مانع عندي أعطيك ما تريد، لكن أعطيني رهن ذهب مثلا شيء يكون عندي أو غير ذلك، أضمن به الحق عند عدم سدادك. فهذا هو المقصود من الرهن. والرهن يكون شيء يحبس عند المرتهن ليستوفي منه الدين، وهذه مسألة مهمة، يستوفي منه دينا. والرهن في اللغة يأتي بمعنى الثبوت، كما قال نقرأ: قال الرهن في اللغة الثبوت، وقيل الاحتباس. ومنه قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الشرع جعل المال وثيقة بدين، هذا تعريف مهم، تعريف الاصطلاحي في الشرع، لأن الأصل في الرهن هو الثبوت أو الحبس. كل نفس بما كسبت رهينة، محبوسة بما فعلت. لكن في الشرع هو يشبه جعل المال وثيقة بدين. والبعض يقول أيضا، نقول طيب الأصل فيه الكتاب والسنة، قال الله تعالى: فرهان مقبوضة. وفي السنة ما رواه الشيخان أنه عليه الصلاة والسلام رهن درعا عند يهودي على شعير لأهله. يبقى هذا من الكتاب فرهان مقبوضة، وفي السنة أنه عليه الصلاة والسلام رهن درعا عند يهودي على شعير لأهله. والتعريف جعل الدين، جعل المال وثيقة بدين، ذلك لما قال: جعل المال وثيقة بدين، يبقى المال هيكون هو المرهون، شيء المرهون. لذلك بدأ في المتن فقال وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون. يبقى الآن لما تجعل هو مال هتجعله رهن، يبقى إيه اللي ممكن يكون يعد شيئا مرهونا؟ لابد أن ما جاز بيعه يجوز رهنه، فما يحرم بيعه يحرم أن يكون رهنا. وحرم البيع كما قلنا في البيوع لأنواع كثيرة، ممكن يحرم للنجاسة مثلا كالخنزير، كالخمر على القول بنجاسة الخمر، الكلب، أو قد يحرم لقلته، حبة أرز لا تباع ولا تشترى، أو حشرات، نملة حشرات لا تباع ولا تشترى. فإذا لما قال كل ما جاز بيعه يبين بما قلنا، لأن قلنا الرهن هو مال يدعى الوثيقة بدين، أو هو وثيقة سيستوفى منها الدين عند عدم السداد، لكن لابد هذا المال الذي يرهن لابد أن ينطبق عليه ما انطبق عليه في الكلام فين؟ في البيع، في البيوع. يعني الشيء المرهون هذا لابد أن يكون يجوز بيعه، فإذا يجوز رهنه. فمن منع من حرم بيعه لا يحرم، يحرم يعني أن يكون مرهونا. ثم قال ثم المقصود من الرهن هو بيع العين المرهونة عند الاستحقاق واستيفاء الحق منها. ولهذا قال الشيخ كل ما جاء جاز بيعه جاز رهنه، لأن أنت الآن لما يأتي الموعد ولم يسدد وتريد تستوفي حقه لا ستأخذ الرهن وتبيعه. فلذلك لابد أن يكون الشيء المرهون يجوز بيعه. يبقى في الأول إن هو أنت ليش بترهن؟ إن لم يوفي الراهن فأنت ستبيع هذا الشيء بأمر من القاضي وتستوفي حقك منه. فإن لم يكن الشيء يجوز بيعه يبقى أنت لا فائدة من الرهن، ما لا تستفيد من الرهن لا فائدة منه. ومقتضى أنه لا يجوز رهن ما لا يجوز بيعه، وذلك كرهن الموقوف أو كمان نوع جديد. واحد الآن أوقف شقة مثلا على طلبة العلم يقيمون فيها يدرسون فيها، أصبحت وقف، أوقف بستانا للفقراء، مزرعة للفقراء، الآن ما يصح أن تكون رهنا، لأن الآن لما يأتي وقت السداد ولم يسدد كيف المرتهن سيبيع؟ ما ليست ملكه، دي ملك لله عز وجل. قال ورهن أم الولد، عنده جارية ولدت له، ليش ما يصح رهن أم الولد؟ إذا مات هذا إذا نفترض أنه رهن الجارية عنده عند المرتهن ومات الراهن، عتقت من الجارية أصبحت حرة، فلن يستطيع المرتهن أن يستوفي حقه. لذلك هنا ما يصح أن تكون رهنا، وما أشبه ذلك فلا يصح رهنه، وهو كذلك لفوات المقصود منه. يبقى كل شيء رهن ولا يمكن أن يباع أو يحصل المقصود منه فلا يجوز فيه الرهن. قال ثم شرط المرهون كونه عينا على الراجح، مسألة أخرى، فلا يصح رهن الدين لأن شرط المرهون أن يكون مما يقبض والدين لا يمكن قبضه، وإذا قبضه خرج عن كونه دينا. شرط آخر في المرهون، وطبعا إحنا الراهن كنا بد نقول أن في أركان الراهنان العاقدان اللي هو الراهن والمرتهن والمرهون به والمرهون له، مرهون به الشيء المرهون، مرهون له اللي هو الدين. فأصبح عندك عاقدان ومرهون به أو المرهون يعني والمرهون له اللي هو الدين. هنا المرهون لابد أن يكون عينا، يعني لا يصح أن تقول مثلا أنا منك رهن فتقول لي أنا لي مال عند عمرو فاجعل مالي الذي عند عمرو دين رهنا لك. رهن لديني يعني الآن نقول زيد اشتري من عمرو أو أقرض عمرو زيد، فقال لعمرو أعطني رهن، قال لي عند أحمد دين، فالرهن عن ديني اللي عند أحمد. هذا لا يصح. لذلك وقال لابد أن يكون المرهون عينا، لأنه لابد أن يقبله المرتهن، سواء هو اللي سيقبضه أو طرف ثالث كما سيأتي، ممكن يتفق على طرف ثالث يجعل عنده شيء المرهون. المرهون به هو الدين نفسه؟ المرهون به سيأتي اللي هو الدين. الدين. نعم. الدين علي أنا أو... ممكن تقول المرهون يبقى ده الشيء اللي بيرهن، والمرهون به اللي هو الدين. بدل ما نقول المرهون به المرهون له. ماشي. خلاص ما فيش له لازم. هو المرهون به شيء مرهون به. قال خرج عن كونه دينا. ويشترط في المرهون به، وهذه مسألة مهمة جدا انتبهوا لها، أن يكون دينا مستقرا. كل هذا في المثل لما قال وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة، إذا استقر ثبوتها في الذمة. يبقى يشترط إيش تاني من الشروط؟ أن يكون المرهون به دينا مستقرا. طيب أولا الدين، وثانيا قال مستقر. طيب قال واحترز الشيخ بالدين عن العين، فلا يصح الرهن على العين كالعين المقصوبة والمستعارة وجميع الأعيان المضمونة، لأن المقصود استفاء الدين من العين المرهونة، ولا يتصور استفاء العين من العين، وقيل يجوز كما يجوز ضمانها. طيب إيش معنى هذه؟ أولا قال إن المرهون لا يصح الرهن على العين، يعني أنا أخذت منك سيارة استعارة الآن، أعرتني سيارتك، تقول لي الآن أنا أعرتك السيارة أعطيني رهن، ما هي ده مقصود. الآن السيارة عين وأنا أخذتها استعارة، فلا يمكن أنا أرهن على العين. هو دلوقتي أنت بترهن ليه؟ عشان يكون شيء عندك، وقلنا في التعريف على دين، يعني أنا استقر علي دين في ذمتي عندك، فأنت عشان تضمن هذا الدين تقول لي أعطيني شيء أرهنه. لكن لما أنا أستعير سيارة منك هذه عين، فلا أرهن على العين. ليش لا أرهن؟ أنت المفترض الآن الدين لو أنا ما حصلتوش هتاخد الشيء المرهون تبيعه وتاخد مالك اللي هو الدين. لكن أنا لما أخذ منك سيارة عين وما رددلكش السيارة، أنت هنا تريد السيارة نفسها، فأنا لما أديك رهن شقة أنا مش هرد لك السيارة كده، أنا اللي أخذت منك سيارة، فالمفترض أن أنا استعرتها منك أردها لك السيارة نفسها، مش أرد لك قيمة. لذلك هم قالوا الرهن لابد أن يكون في الديون ولا يكون في الأعيان. وذلك بعض يخطئ يقول لك خد الكتاب ده يقول له اديني رهن، مفيش حاجة اسمها رهن في الأعيان. أعيان ولا الإعارة أي شيء؟ ما هي أنت بتستعير عين، ما هو أنت بتستعير إيش؟ الأعيان. لذلك هو قال كالعين المقصوبة والمستعارة وجميع الأعيان المضمونة. أي شيء أنا باخده منك سواء خدته استعارة سواء غصبت منك شيء وقلت لي أنا عايزه اديني رهن غصب ما ترجعه لي، الأعيان لا يكون فيها رهنا، لأن العين أنت مطلوب ترجعها لي، فأنا لن أستوفي من الرهن العين. لكن الدين أنا ممكن أبيعه وأستوفى حقي الدين. أنا عايزها هي بعينها، إنما هناك المال أنا ممكن أبيع الشيء المرهون وأخذ مكانه مالي. هو بالضبط. أنا لما يكون عليك أنت لك أنا بيع عندك 100,000 وأعطيتني ذهب، هبيع الذهب وأخذ 100,000. لكن أنت استعرت مني سيارة الآن، فأقول له لا يقول لك ارهن لي شيء. ليه؟ لأن أنا أريد السيارة، ولما ترهن لي سيارة أخرى أنا لم أخذ السيارة اللي اديتها لك. لذلك وقال هنا كل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون، يبقى في الأعيان هذا خطأ، سواء كان عين مقصوبة عين مستعارة أي شيء مضمون آخر لا يكون فيه رهنا. الضمان شيء والرهن شيء، عشان ما يختلط عليكم. شيخ هنا فلا يصح الرهن على العين كالعين المقصوبة والمستعارة وجميع الأعيان المضمونة. يعني هل هنا مقصده أن أنا سألت لما هاجي أديك رهن أديك عين مقصوبة أو عين؟ لا يقصد لو أنا أخذت منك عين مقصوبة أو أخذت منك استعارة أو شيء عندي مضمون لك، يعني أنا واخده عندي في ذمتي وأنا ضمنه عنك بجميع الأنواع، يعني ما لا أستطيع أن أعطيك رهن مقابله، ما تطلب مني رهن لأن دي أعيان. نعم، لأن دي أعيان، لأنه قال إيش؟ لأن المقصود استفاء الدين من العين المرهونة. فأنا لما يكون عليها فلوس هستفيد من العين، لكن لما يكون انا ليه عندك سياره هاخدها من الشقه ازاي؟ لان انت ممكن تكون غاصب ارض او مش انت يعني واحد غاصب ارض فهو انا الارض دي انت غاصبها لكن انا لي حق عندك ما هو الارض المغصوبه دي انا المغصوبه مني وانت غاصب دي حق لي عندك ما هو ممكن تيجي تقول لي طب خد ارهن لك بيها شيء غطى ما ردها لك هذا لا يصح لان انا اريد العين لما تديني اي شيء ثاني انا افعل بيها ايش انا اريد نفس العين المغصوبه زي شيء المستعار انت خدت مني العين وابط رد لي العين اللي انت استعرته فهو ده اللي يقصده يعني هي ليها حالات هي كل دي يقصد يقول لك ايش بجميع الانواع التي يكون فيها الشيء مضمون وعينه لابد يرد هذا الذي لا يصح فيه الرهن لكن الرهن يصح في الديون فقط لانك هتبيع الشيء وتستوفي منه الدين لكن في الاعيان انت تريد نفس العين انا ما باخد منك 1000 جنيه مش نفس ورق ال1000 جنيه هم هم انا بس فاهم كل حاجه بس العين المقصوده دي مش داخله مش فاهمها خالص يعني انا بس مش انت لما تعمل واحد هنا دلوقتي وهي زايد وهي معمر زايد اعار يعني انا هو واحد غصب لا غصب الكتاب ماشي قال له الكتاب قال له انا واخده منك طب خد رهن غطر انا اجيب لك الكتاب هو يقر لكن ما غاصب يعني لكن هو حقي ايش الكتاب فيقول له ايه طب خد مثلا الموبايل ده عندك لا طب ارجع لك الكتاب مش عايز فلا يصح الرهن هنا فهمت هو ليس دينا ما هو هو وهو الكتاب هو انت تريد الكتاب لا تريد المال هي الضابط عندنا العين لا ترهن هو مثلا بيحصل احيانا كده التبادل زمان لما التبادل بيها بيقول لك الكتاب هينفع رهن مثلا 10 جنيه عشان ما تجيبش كتاب نشتري جاي يعني ايوه بالظبط كده ما اسموش رهن ده ده مش رهن ده دي ضمان او شيء تاني خلينا لما ياتي وقته لكن ده ما اسموش رهن هو ما حدش بيرهن فلوس ده مش رهن لا ده مش رهن وهو لو عاد تعتبره رهن لا يصح لان الشيء العين لا ترهن مش لا ترهن يعني تكون رهن مرهون لما يكون العين اللي مضمونه لا ترهن يعني ما ينفعش تضع رهن انت نفس اللي قلته كده كان استعاره فلا يصح ان يضع لها رهن ده لا يعد رهن يعني ممكن ياخد الكتاب يقول له طب خلي الموبايل ده عندك رهن ده لا يصح لكن هو الصوره كان بتحصل ان هو ياخد فلوس ده ممكن دس وتامين هذا امر اخر هذا لا يكون رهنا لو اعتبرته تامين او شيء لكن انا اتكلم الان عن ايش ممكن بعض الناس بتخطئ في هذه المساله ياخد اعيان ويضع اشياء مقابلها كانها رهن لذلك هو قال هنا لابد في الديون طيب التامين ده حلال يعني ناس دي نعم في اشياء ممكن تجوز فيها بس خلينا بس من هنا طيب يعني عشان طيب يبقى أول شيء أن يكون نعم هذا الضمان شيء ثاني ما أنا قلت لهم الضمان اتركوه في الضمان غير الرهن نعم هو ما قيل بالضبط لكن الصحيح أنه لا يجوز فيها لا يصح الرأي هو حتى التعريف باين من هو من كما يجوز الضمان الضمان شيء والرهن شيء وقوله إذا استقر ثبوتها هذه مسألة أيضا يقتضي ما يصح شيخ الشيء بص خدها خلاص بقى الشيء العين ما ترهن ما يرهن لا شيء الرهن في الديون الرهن لابد يكون في الديون خلاص انتهت المسألة إذا استقر ثبوتها يقتضي أن الدين قبل استقراره لا يصح الرهن به وإن كان لازما وليس كذلك فإنه يصح الرهن بالدين اللازم وإن لم يستقر وذلك كدين السلم وكذلك يصح بما يؤول إلى اللزوم كالثمن في زمن الخيار طيب أولا نبين مسألة الاستقرار هو طبعا الشيخ قال مستقر فرد عليه في الشرح ان في ان كانه يريد ان يقول المستقر في فرق بين اللازم والمستقر يعني في لازم ومستقر اولا الأهم الذي نبينها أن الرهن لابد أن يتم بعد لزوم الدين أو حتى استقرار الدين. سيبك من الفرق الآن بين اللزوم والاستقرار، لكن لابد ينشأ. بمعنى كثير ما يخطئ البعض، يروح يشتري السيارة بالتقسيط، يقول له أنا عايز رهن، يقول له خد الرهن اهو، الرهن مثلا ذهب أو الرهن شق أو وديع مع مم. نقول الآن وقعت في الخطأ، لابد يستقر الدين ثم ترهن. أنت بترهن إيش الآن؟ مش قلنا الرهن في الديون؟ فلو أخذ الرهن قبل إتمام العقد البيع بطل عقد الرهن هذا. وهذا يخطئ فيه ناس، بعض الناس يعني يوقع على عقد الرهن قبل أن يوقع على عقد البيع، أو واحد يقول له مثلا إيش فلان عايز يقترض بس عايز رهن، فيقول له رهن الدين عندي خلاص، فيوم يديله، نقول هذا الرهن، او يقول له خد عدي عليه خد الذهب ده رهن، ولسه ما اعطاله القرض، هذا رهن باطل لابد يعاد. ليش؟ لان الرهن اصلا احنا بنقول هو وثيقة يستوفى منها الدين، والدين لسه ما نشأ، فلابد ان يكون الرهن بعد ثبوت الدين، هذا مقصوده، لابد ان يكون بعد الثبوت وليس قبل الدين. وهذه قلت لك بتحدث احيانا كتير في اللي بيعملوا العقود ولا ينتبهوا، ينشئ عقد الرهن قبل ان ينشا الدين اصلا. فلابد اعمل ايه؟ اشتري الاول وبعد ان يتم عقد البيع اعمل عقد الرهن، ليكون هنا الدين قد استقر. طيب اللزوم والاستقرار، هو اراد ان يفرق، يقول ايش؟ هو المساله مش في الاستقرار، هو قال إذا استقر ثبوتها في الذمة، لا يريد أن يقول إذا لزم حتى ولو لم يستقر. يلزم يعني إيش؟ أنت اشتريت الآن أنا وأنت ونحن في زمن الخيار، في خيار مجلس أو في خيار شرط، الدين لزم ولا لا؟ يعني أنا اشتريت السيارة دفعت لسه في المجلس، هو لزم لكن ممكن ما استقرش، لأن ممكن هو لزم، يعني أنا اشتريت وخدت السيارة أصبح علي الدين ولا لا؟ السيارة بالتقسيط دفعت 10 وبقيلي 10، لكن في زمن خيار في لزوم للدين نعم، لكن هو لسه ما استقر. طب هو ممكن اعمل العقد الان؟ هو يريد ان يقول نعم ممكن، يريد ان يقول المساله مش ليست على الاستقرار، انت هتكون مستقر لو عدى زمن الخيار ولا مرجع للسلعه، او لو قمت من المجلس ولا مرجع السلعه. فهو يريد ان يقول الشيخ هنا بيستدرك على الماتل، يقول له ايه؟ وليس في الاستقرار فقط، لا في اللزوم. هو لذلك هو قال قول الشيخ يقتضي أن الدين قبل الاستقرار لا يصح الرهن به وإن كان لازما وليس كذلك. فيريد الشيخ أن يستدرك يقول فإنه يصح الرهن بالدين اللازم وإن لم يستقر كدين السلم. أنتوا خدتوا السلم؟ لا أنا لسه. وإن كان لازما وليس كذلك مش فهمني. هو يريد أن يستدرك الشيخ قال في المتن إذا استقر ثبوتها في الذمة، يعني هو المتن قال ان الدين لابد يستقر، ماشي. هو قبل ما هو يريد ان يقول ايش؟ ظاهر كلامه ان الدين اللازم وغير مستقر لا يصح الرهن، الدين اللي لازم لكن غير مستقر. يعني ما يعني ما هو هنا بقى فبينها لك الان، لما تشتري وفي زمن خيار، الدين لازم، انت اشتريت السياره بالتقسيط اصبح عليك هذا الدين، الدين لازم لكن لسه ما استقرش لو انت متفق على زمن الخيار، خيار مجلس او ثلاث ايام بعد انتهاء الخيار اصبح مستقرا، لكن هو لازم الان، هو لازم لانك انت اتفقت. الرهن بقى ممكن قبل الخيار قبل ما ينتهي. هو لما قال الماتن اذا استقر ثبوتها ثبوت، فيريد ان يقول الاستقرار فقط ليس المقصود، وعلم الظاهر كلام المؤلف الماتن ان ان كان الدين لازم ولم يستقر لا يصح الرهن. يعني لو انا شاري الان بخيار المجلس لازم انتظر لما اقطع خيار المجلس وارجع اعمل عقد الرهن، او انتظر خيار الشرط واعمل عقد الرهن. كلام الماتن يقول ذلك، هو يريد ان يقول لا ليس مقصود ذلك، بل الدين اللازم وقبل الاستقرار يجوز ان انا ارهن قبل الاستقرار، قبل الاستقرار يعني. بس لو كان الدين لازم خلاص يعني في العقود، ما هو عقود البيع يعني لازم يعني تم الإجابة والقبول وحصل البيع والشراء. يعني اعطاه المال بالفعل ولا لم يعطيه؟ حصل مش لازم اعطاء المال، الدين لازم يعني انا خدت السيارة وهدفع كله بعد 10 سنين مش البيع تم. يبقى دايني لازم ام لا؟ لكن لو انا قلت لك معايا خيار شرط، معايا خيار مجلس لسه ما استقرش، ممكن ارجع تفهم كلامه في الاول، بعد كده رجع قال ان ينفع حتى ولو كان قبل ان ينتهي. هو مش في الاول، هو الشارح بيرد على الماتن يا شيخ، الماتن صاحب المتن قال اذا استقر ثبوته في الذمه، اشترط كلمه الاستقرار فقط. فالشارح بيقول يبدو يظهر لك من كلام الشيخ انه قال يستقر يعني الدين اللي لازم ولسه ما استقرش ما ينفعش يترهن. هو يقول لا يصح رهن الدين اللي لازم ايضا الشارح. فطب كيف؟ قال دين السلم، ما هو دين السلم هو لازم، لكن متى يستقر؟ لما يحدث التسليم، تسليم المنتج نفسه. نعم. وكان ليكي سؤال يا ام خضر من شهر، بس احنا انتهينا من عقد السلم على مسألة صرف السلم إلى غيره، وإحنا أجبنا عليه الأسبوع الماضي أو اللي قبله، وقلنا لا يجوز صرف السلم إلى غيره للأثر الذي ذكرتيه أيضا أنت وقتها أبو سعيد الخضري، على أنه صرفه لغيره كأنه بيع الشيء قبل قبضه، وأن فالسلم لا يصرف إلى غيره لأن هذا من بيع الشيء قبل قبضه. أنا ذكرته الآن وإحنا بنتكلم بأنك موجودة معنا. لا هي خلاص كانت طلبها وانا جاوبت لها عليها، ما تفرعونيش، خليكم في اللي معايا دلوقتي لو سمحت. اصلا فنقول الان نرجع دين السلم، قال وكذلك صح بما يقول الى اللزوم كالثمن في زمن الخيار. يبقى انتهينا من هذه، ارجوكم خلاص واضحه واضحة لكم والغرفة كدين السلم خلاص بينا الفرق بين الثبوت واللزوم طيب خلاص هو بيقول لنا كذلك كدين السلم اللي هو مش هيستقر غير بعد لما استلم المنتج بالضبط. نعم كذلك وصحب بما يقول الى اللزوم كالثمن في زمن الخيار، واللي احنا قلناه الان خيار استقر بعد انتهاء خيار المجلس او خيار الشرط، لكن هو لازم اول بعضهم يقول يقول الى اللزوم على التفرقة بين اللزوم والاستقرار. يعني المهم ان هو الان يصح الرهن فيه ايضا، يعني هو عايز يفرق بين اللزوم السلم وما يقول الى اللزوم بعد الله، كل هذا عنده يصح فيه الرهن، يصح فيه الرهن. طيب ويشترط في الدين أن يكون معلوما لهما. لا لسه إن لم يلزم ولا يقول للزوم، ما هو ده ما تمش لسه البيع، ما ده اللي بنقوله إن ما اقترضش أو ما تمش البيع فلا يصح. قال ويشترط في الدين أن يكون معلوما لهما أن يكون معلوما لهما، معلوم لمين؟ للراهن والمرتهن، لإما لأن لو مش معلوم يعني افترض مثلا طبعا حتى ينتبه الجهالة هذه المسألة أصالة. قال ابن عبدان وصاحب الاستقصاء وأبو خلف الطبري وجزم به ابن الرافع المسألة حسنة مهمة ولم أرى في الشرح ولا في الروضة والله أعلم. لا القدر معلوم لان مهم ان تعلم القدر الدين حتى ان الرهن يستوفي ذلك، لان الان انت ممكن يكون الدين مليون وانت ترهن شيء بعشر الاف يبقى انت لن تستوفي شيئا، فممكن يكون المرتهن لا يعلم قدر الدين وبالتالي اخذ رهنا على شيء لا يعلمه، لابد يكون الجهالة منتفية فيها حتى يستطيع ان يستوفي. قال وللراهن الرجوع فيما لم يقبضه. قبض المرهون أحد أركان عقد الراهن في لزومه فلا يلزم إلا بقبضه. قال الله تعالى فرهان مقبوضة وصفه بالقبض فكان شرطا فيه كوصفه الرقبة بالإيمان والشهادة بالعدالة فلو رهن ولم يقبض فله فسخ ذلك، لأنه قبل الإقباض عقد جائز من جهة الراهن، فله الرجوع فيه كزمن الخيار في البيع، فإذا قبضه لزم وليس له حينئذ الرجوع للزوم العقد. لو تذكروا في تقسيمة العقود من حيث اللزوم، قلنا بأن عقد الراهن يؤول إلى اللزوم أو لازم من جهة واحدة، هو لازم من جهة واحدة، ومتى يلزم؟ لما يقبض الراهن الشيء المرهون للمرتهن. يعني هو قال له أنا سأعطيك الراهن، مجرد أن يقول هذا لا يلزمه، حتى لو حدث إجابة وقبول، قال له أنا سأرهن لك عندك مثلا الذهب، قال أنا موافق، لابد يقبض. لما يقبض أصبح لازما الآن من جهة الراهن ومخيرا من جهة المرتهن، يرد له الراهن أو لا يرده له، لكن أصبح لازما من جهة الراهن. لو تذكر هذا لازم من جهة واحدة من جهة الراهن، لكن متى يكون لازما؟ أن يتم القبض. والدليل من قوله تعالى فرهان مقبوضة. لازم من جهة الاثنين ولا لا خلاص، هو لازم من جهة الراهن. المرتهن أصلا ما فيش يلزمه، ده هو اللي ليه الحق، ما فيش حد يلزمه يقبل، يعني يرفض أو يقبل، ممكن يرجعه له لو أراد، لكن اللزوم هنا سيكون من جهة الراهن، بس يتم اللزوم بالقبض للآية فرهان مقبوضة. فكان شرطا تقييد كرقبة مؤمنة والعدالة في الشهادة، كل هذه قيود شروط. وأيضا لابد من شروط الشيء المرهون أن يسلمه الراهن للمرتهن، لكن قبل أن يسلمه له أن يرجع، نعم يقول له أنا مش هديك ذهب، أنا هديك مثلا شقة، أنا هديك دولارات مثلا، ويوافق أو لا يوافق المرتهن، لكن له أن يرجع له الرجوع قبل القبض. فإذا قبضه لازم وليس إنا حينئذ الرجوع، وهذا لزوم من جهة واحدة وجهة الراهن. قال ثم الرجوع قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. هنا بقى بالقول يقول أنا رجعت، طيب ده ممكن يكون بالفعل، كيف يكون الفعل؟ يعني مثلا هو رايح يشتري الشقة، قال له أريد، قال له السيارة دي بتمن الشقة، قال له خلاص هنرهنها، قال له اتفق مع نعم. ثم علم المرتهن أن الراهن باع السيارة أو أهدى السيارة لأخ له، يبقى هنا علم إيش؟ إنه رجع عن السيارة أنها تكون رهنا، هذا معنى بالفعل. القول إن يقول له أنا رجعت عن السيارة سأعطيك رهن آخر، لكن الفعل اللي يقصده هنا إيش؟ إذا تصرف الراهن في المرهون بما يزيل الملك بطل الرهن كالبيع والإعتاق. أنا عنده السيارة راح باعها، نزل سوق السيارات باعها قبل أن يعطيه طبعا. ما هو مش إحنا بنقول إنه ممكن يرجع قبل القبض؟ لا انتبهوا معي شوية، ركزوا. ما هو قبل أن يعطيه الشيء المرهون سيرجع فيه. أنا كنت هديك السيارة رهن. أيوة شيخ صار هنا قال فيما لم يقبضه، هو الراهن ده مش المفروض يقبضه، فيما لم يقبضه يعني يعطيه. نعم هو الآن ثم يكون بعدين، هو ما فيش هنا في اللي أنت قلته، قال ثم الرجوع يكون بالقول وقد يكون بالفعل. هو إيش التلاصم اللي أنا في بقولها؟ كاتب هنا هو الراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه مش يقبضه. ماشي يقبضه أو يقبضه، هي واحد المهم إن الراهن اللي هيسلمه سواء مبنية للمجهول أو سواء هي للمعلوم، المهم إن هو الآن الكلام إن الراهن اللي سيقبض، مش أنا اتكلمنا من شوية قلنا بإن هو مدام لم يقبض الشيء المرهون يبقى له الرجوع. الراهن ده الشيخ اللي هو على الدين. نعم هو بينفي حاجة مكان الدين اللي عليه. جميل مش يقبضه، مكتوب هنا يقبضه. لا معلش الآن يقبضه، الراهن ما لم يقبضه. طيب ما احنا فسرنا اصلا دي مش محتاجين نرجع لها، انتوا بترجعوني ليه؟ لا هو الكلام ده كان في القراءه بس انا شرحتها خلاص من شويه، قلت بان هو له ان يرجع قبل القبض في الشيء المرهون، مش قلنا ذلك؟ ولا العقد لو لو لو سلم. طيب هو بيبين لنا الان الشيخ كيف يكون الرجوع، ازاي تعرف انه رجع؟ باع الحاجه اولا بالقول ثم بالفعل. انه يتصرف الشيء المرغوب. قول يعني يا مسؤول هذه كذا من خلاص لا رجعنا بالقول الفعل انه يتصرف الشيء المرغوب بما يزيل الملك. قلت الان كان معاه سياره هيديها له راح باع السياره يبقى ايش هيرهن له السياره؟ يبقى رجوع هو ولا لا؟ عتق قال له عنده جاريه كان هيرهنها له او عبد. بس ده قبل اللزوم طبعا يا شيخ والله يكرمك. هو لو دفع المهم احنا قلنا قبل القبض هو مش بيقول الرجوع فالرجوع قبل القبض. ماشي هي الدنيا دخلت مع بعضها يسير ان شاء الله. يبقى زوال الملك يؤدي يعلم منه ذلك او عتق عنده عبد كان يرهنه اعتقد باصبح حر يبقى خلاص بطل الرهن كالبيع والاعتاق وجعله صداق او جعله صداقا. قال السياره راح تزوج وراح ادى لها مهر جات عندك دي انت. طيب ماشي او اجره يعني ايش هنا طبعا فيها خلاف مساله الاجاره دي ستاتي لكن انه راح مأجر السيارة فأصبح الآن إيش السيارة مش هتبقى تحت يد المرتهن فكانوا تصرف هذا إيش يوحي له بأنه خلاص رجوعا أو رهنه عند آخر راح استلف من واحد ثاني دين ورهن الداع عند دين وينفعش شيء المرهون لدينين وأقبضه كمان أو وهبه راح مد السيارة هدية لزوجته فكل ذلك رجوع. طيب ولو أجر المرهون هل هو رجوع؟ يعني بعد ما أعطى الشقة رهن سلمها له خلاص سلمها له وأصبح مرهون راحة لسه رايح لسه داخلين فيها فلو أجروا لأن الشقة سلمها على بعقد رهن مقابل الدين الذي لي أو الشيء اللي اشتراه وهو اللي هو للدين يعني. طيب وأراد أن يؤجر الشقة ما الحكم؟ قال ينظر هل هذا يعد رجوع أو حتى لو ما كانش سلمها أنا آسف هرجع هو لم يسلمها لسه لم يسلمها ده رجوع يا حبيبي استنى برضو انت مستعجل ليه لسه بيقول اهو الراجل فيها تفصيل يعني حتى لو لم يقبضها الان ولكن اجر الشقه هل يعد هذا من الرجوع؟ قالوا ان كانت الاجاره تنقضي قبل محل الدين يعني الدين في شهر 7 واجر وينتهي الاجاره في شهر 5 فليس برجوع قطع عند العراقيين والمتولي وقطع به الشيخ أبو حامد والبغوي ونص عليه الشافعي كذا قاله النووي في زيارة الروضة. وإن كان الدين يحل قبل انقضاء الإجارة الدين في شهر الثالث وهو أجر للشهر الخامس فإن جوزنا انتبهوا رهن المأجور وبيعه وهو الأصح فليس برجوع. الآن في مسألة أخرى اللي هو خلى الاثنين كده مش موجود الأولى انتهينا منها إن كان عقد الإجارة ينتهي قبل الدين محل الدين يبقى له ليه كل دوت؟ لأن المرتهن سيستطيع أن يضع يده على الشقة اللي الإجارة بتخلص شهر 3 وهو دينه شهر 5 فهو من بعد شهر 3 الشقة تسلم هو يستطيع أن يضع يده عليها و يأتي معاد الدين يستوفي حقه لأن الشقة مش مشغولة. لكن لو كان الإجارة في شهر 3 ودينه في شهر 1 هنا قال ورجع المسألة على خلاف هل الشيء المرهون عموما الشيء المرهون اللي هو وقع له هل يجوز للراهن أن يؤجره أم لا يعني يستفيد منه ويؤجره أم لا؟ هو يقول إن جوزنا رهن المأجور وبيعه يبقى هيقول هذا ليس برجوع. لكن إن لم نجوز للراهن أن يؤجر شيء مرهون أو يبيعه يبقى يعد هذا الرجوع. خذوها كده الآن لو باعه يعني المرتهن؟ ما هو لو ما هو لازم يبيعه باذن المرتهن او سيبيعه على انه يسلم ياخر التسليم لبعد الدين، وهو جائز يعني يبيع ويؤخر التسليم الى بعد الدين. ما قلنا الان انتوا بس الاول قلنا المساله الاولى اللي هو بيرد فيها على هل هو رجوع ام لا، مش تتكلموا في المساله الثانيه اللي جايه لنا لسه. الان يقول ان كنا بجواز الاجاره لشيء المرهون او بيعه يبقى ليس بالرجوع، ما يعتبرش رجوع لان احنا مجوزين انه يأجر او يبيع، يبقى هذا لا يعد رجوع. الا نجوز فيعتبر هذا رجوع عن الراهن. هو راهن السيارة دلوقتي تمام، وراح باعها السيارة من يستوفي دايما. طب يا دكتور سيب دي دلوقتي، خلينا في المسألة الأولانية. الأولانية متى يعد رجوعا إذا أجر؟ قلنا إذا كان المعاد قبل انتهاء الدين فلا إشكال. طب لو بعد انتهاء الدين في خلاف، هو بينقل لنا الخلاف الأول، بيقول إن قلنا بجواز الرهن والبيع يبقى ليس برجوع، وإن لم نقل فهو رجوع. قفوا عند دي الأول، هتأتي المسألة دي في كلامه بعد ذلك. ولو وطئ الجارية المرهونة، يعني هو راهن جارية وهي ملكه لكن هو رهنها وطئها، فإن أحبلها فهو رجوع، فهي رجوع، ولن تحبل أو زوجها فليس برجوع. هو لا أن يستخدم شيء المرهون أصل، أنا رهنت مثلا شيء عندك ليه أن أنا استخدمه، ليه أن أنا استخدمه كراهن؟ يعني أنا رهنت عندك بقرة، ممكن أجي كل يوم أحلب البقرة أخذ اللبن. أنا راهن عندك مكنة، المكنة دي بتطلع أي شيء، ممكن أروح استخدمها وأطلع منها اللي أنا أريده وارجعها له تاني عشان لا تستخدمها عندي. هي عنده استخدمها، سيبك بقى عنده أرجعها. أنا بتكلم في جواز استخدام الراهن للشيء المرهون. فهو الآن عنده جارية، ممكن يستمتع يتمتع بها، يتمتع بها لأن هو ممكن يستهل، لكن إذا حدث حمل بقت فيه إشكالية، بقت أم ولد، فهو الآن سيقتل الراهن لان هي ممكن هتبقى حره المات. مش قلنا في اول الرهن ان لا يجوز رهن ام الولد؟ فان حدث حمل هنا يعد هذا رجوعا. واما ان لم تحبل او زوجها فله ان يزوجها لان الملكيه ما زالت له، ان زوج الجاريه فهي ملك له، فالزواج لا يعد رجوعا. يبقى متى يكون رجوعا؟ إذا وطأ وحدث الحمل. وقول الشيخ للراهن الرجوع فيه يعني في المرهون، ويجوز رجوعه إلى عقد الرهن. لا، هو يقصد إن هل رجوعه إيش المقصود به؟ هل رجوع في شيء المرهون ولا يرجع إلى عقد الرهن؟ أترك رجوع العقد الرهن، هو المقصود يقول يحتمل، هو المقصود من الماتن إنه يجوز الرجوع في الرهن قبل قبضه. وقول ما لم يقبله راجع إلى المرهون ليس إلا للاستقرار، كل هذا بيناه. يعني اللي ما لم يقبضه اللي هو المرهون، أو يقبضه، ما لم يقبضه اللي هو المرهون. ما لم يقبضه؟ نعم، ما لم يقبضه. طيب، قال ولا يضمنه المرتهن. انا مش عارف هو الناس هنا معانا فيها، هو شايف اليوم مش سالك والبطن اصلا يعني لا مستعد. انا زي الاخرك انا مركز معاك مش طويل. مثال على شيء معاصر، مثلا شقه مرهونه ويؤجرها له المال. نعم نعم، هذا مثال، احنا قلنا ذلك. نعم نعم، استعماله. الكل معي ولا في حد واقع منه شيء؟ عشان انا طيب. قال ولا يضمنه المرتهن الا بالتعدي. جميل. الشيء المرهون احنا قلنا عندنا راهن ومرتهن. المرتهن ده اللي بيوضع، سواء وافق يوضع عنده الشيء المرهون، لو كان اتفاق على كده انه اصلا هو ممكن يتفق الراهن والمرتهن على ان الشيء المرهون يكون عند المرتهن، وممكن يتفق على شخص ثالث يكون شخص ثقة امين يتفق الراهن مع المرتهن يقول انا سأضع الذهب ده مثلا عند فلان ويوافق على ذلك المرتهن، ولن يستطيع ان يتصرف فلان هذا الا لما يأتي وقت الدين كما سيأتي ولم يدفع الراهن، فالمرتهن يطالبه فيرفع الامر كما سياتي معنا الى القاضي حتى يعني ايش يامر بالبيع ويستوفي الحق. اذا قد يكون الشيء المرهون عند المرتهن وقد يكون عند طرف ثالث اصلا، لكن لا يكون ابدا عند الراهن، لا يكون عند الراهن. طيب لما يكون الشيء المرتهن الشيء المرهون عند المرتهن، ما يد المرتهن عليه؟ لو تذكروا في يد اسمها يد امانه وفي يد ضمان. يريد أن يقول لنا الآن أن يد المرتهن على الشيء يد أمان، إلا بالتعدي كما هو معلوم أن المرء لا يضمن ما كان أمانة عنده إلا بالتعدي أو التفريط. قال ليش المرهون أمانة في يد المرتهن؟ يعني أنا الآن وضعت الذهب عندك، هو أمانة عندي، سيارة دخلتها الجراج وشلتها عندك، الشقة مثلا أمانة، فهذا يد يد أمانة. قال لأنه قبضه بإذن الراهن فكان كالعين المستأجرة فلا يضمنه إلا بالتعدي كسائر الأمانات، فلو تلف المرهون فيه بغير تعدي لم يضمنه. كان عنده بقرة قال له خذ البقرة دي ب20,000 قدام الدين اللي خدته راهن عندك. طيب البقرة عيت وماتت، مرضت وماتت، فهو ايش؟ هو ليس عليه شيء مثلا، ولم يسقط من الدين شيء. قال فلو تلف المرهون بغير تعدي لم يضمن ولم يسقط من الدين شيء، يعني انا لسه لي عندك 100,000 ما زال الدين كما هو 100,000، ليس لي علاقة بالشيء المرهون الذي قد تلف، انا لا اضمنه ولا ينقص ذلك من دين شيء حتى لو خسر الراهن الشيء ده بالكلية، لأنه قال إيش وثيقة في دين فلا يسقط الدين بتلفه كموت الضامن والشاهد. ده مثال يعني هو بيقيس قول لأنه وثيقة في دين فلا يسقط الدين بتلفه، يعني بتلف الشيء المرهون لا يسقط كموت أيضا كموت الضامن والشاهد. الضامن لو مات خلاص مش هيضمن، يعني انا هو ضامن لن ياتي لابنه يقول له ده ابوك كان ضامن، لكن هنا تلف الشيء لا يسقط الدين، والشاهد لو مات خلاص مش هيجي حد يشهد بالنيابه عنه. تلف الشيء المرهون، لكن الشيء المرهون لو تلف يظل الدين كما هو لا يسقط، للمرتهن يطالب الراهن بالدين او كمان ممكن يطلب منه انه يضع شيء بدل منه رهنا. واعلم أن المرهون بعد زوال الراهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إذا تلف إلا بالتعدي. طيب هياتي ببعض المسائل ركزوا معي عشان لو حدث خلاف ما بينهم في التلف. ولو ادعى المرتهن تلف المرهون صدق بيمينه لأنه أمين، وهذا إذا لم يذكر سببا أو ذكر سببا خفيا، فإذا ذكر سببا ظاهرا لم يقبل إلا ببينة لإمكان إقامة البينة على السبب الظاهر بخلاف الخفي. فإنه يتعذر أو يتعسر. طيب الآن أنا خدت كل دوت اللي أنا قرأناه، خدت السيارة قطعتها في الجراج، نزل السيول والسقف نزل على السيارة جاب السيارة على الأرض، تلفت السيارة بالكلية، دي كانت مرهونة عندي ولا وضعها في الجراج، يد يد أمانة، أنا لم أفعل شيئا لما حطيتها في الجراج ومحافظ عليها، لكن قدر الله أن السيول نزلت وحدث ما حدث. ادعاء هنا المرتهن أن السيارة تلفت ولم يكون في تعدي، لكن هذا الادعاء سببه ظاهر أم خفي؟ ظاهر. يعني إيش هم قالوا؟ أولا لو ادعى المرتهن تلف الشيء يصدق بيمينه، يحلف إنها تلفت يصدق. لكن لو كان ادعاءه بسبب ظاهر يعني هو قال لنا ده السقف وقع بسبب السيول، هذا ممكن يطلع عليه أم لا؟ يطلع عليه فيذهب أحد ويعاين، فلو وجد السقف ولأن السيارة موجودة والسقف واقع والسيول هتبان، فإن وجد إن كان سببا ظاهرا يمكن أن يصدق فيه، يطلع عليه المتهم ويصدق. لكن لو كان سبب خفي يعني جه كان عنده الذهب في البيت فقال الآن دخل وسرق البيت، سرق الذهب وأموالي وكل شيء وأنا أكل وكل شيء، لكن الآن سبب خفي كيف سيطلع عليه؟ ما فيش شيء يطلع عليه، لأن فإذا كان سبب خفي سيصدق بيمينه. يعني لا يمكن يطلع عليه، دخل الرجل وسرق وما سابش أثار وما سابش شيء فيصدق بيمينه مثلا. لكن لو سبب ظاهر لا يصدق باليمين، لأنه قال إيش إيش، لأنه إمكان إقامة البينة على السبب الظاهر. لكن في الخفي يتعذر أو يتعثر باليمين، باليمين ويصدق بيمينه. طيب انتهينا من هذه. زوال الرهن الأول يعني تلف الرهن يعني إيش؟ تعلم أن المجهول بعد زوال الرهن، زوال الرهن معناه تلف الرهن يعني أو عدم وجوده بالكلية أو الفتحة يعني، تعلم أن المجهول بعد زوال الرهن أمانة في يد المرتهن. زوال يعني بعد التلف، هو انا عندي ممكن انا عندي خطا، انا عندي بعد زوال الراهن، هي ممكن تكون فيها تقدير بعد زوال يد الراهن، امانه في يد المرتهن، او على كلامك انت لو كنا طبعا اللي عندك بعد زوال الراهن، هو المفترض ما يبقاش الراهن، يبقى المرهون. لا بس هي لازم تكون فيها يد، واعلم ان المرهون بعد زوال يد الراهن امانه في يد المرتهن. ولو رجعتم للطبعات الأخرى في الغالب هتلاقوا إن في كلمة يد سقطت. نعم أمانة في يد المرتهن، هو ده الصحيح في السياق. وأعلم أن المرهون بعد زوال يد الراهن يعني إنه ود حلو يعني. أيه يد الراهن تشالت أصبح أمانة في يد المرتهن، هو ده الصحيح كده في السياق. طيب شيء مع ما حد معاه اللي هو زوال يد الراهن يعني قبض المرتهن، خلاص هو ده المقصود، زال يد الراهن وراح عند يد المرتهن اصبح عنده امانه. هنا بنبحث بقى في ايش، في التلف. لان انتهينا من التلف، عندك كابل ايه كابل عندك سامسونج؟ لا سامسونج طبعا. شيخ ما لازم معاك بس الفقره الاولى، فكان كالعين المستأجرة فلا يضمنه إلا إيه التعدي كسائر الأمانات. معيش فقرة أولى. طب ما دي انتهينا منها. أيوة أنا بس في حتة ورقة يعني رفع معايا يعني لا يضمنه إلا التعدي كسائر الأمانات، يعني هو لو هو تعدى أو أخطأ مثلا كان عنده عربية مرور وهو خدها واستخدمها خبطها، فمعنى كده إن هو يضمنها؟ نعم مقصده؟ نعم تمام. فلو تلف المرور بغير التعدي ما يضمنه اللي احنا قلنا عليه، سقط عليه السقف بسبب مطر بسبب سوء الكلام. نعم انا نسقط من الدين شيء. نعم طيب نرجع. قال ولو ادعى الرد لم يقبل الا ببينه، لانه لا تعصر البينه، ولانه قبضه لغرض نفسه فلا يقبل كالمستعير. يعني لو جه المرتهن الراهن قال له انا سددت اديني السياره او شيء المرهون اديني الذهب، قالوا انا رديت انا اعطيته لك، فادعى الرد. المرتهن ادعى الرد، المرتهن ادعى رد الشيء المرهون الى الراهن، فقالوا هنا لم يقبل الا ببينه، لانه لا تعصر البينه. المفروض ما يجي يسلمه، والمستقر عندنا انه قبض، مفيش خلاف انه قبض الراهن الشيء المرهون. دلوقتي هو بيدعي رده، فلابد عشان يدعي بالرد لابد من بينه، يعني يقول انا رجعت خلاص الشيء المرهون للراهن سلمته له، هنا لابد من بينه. فقالوا ليش؟ لانه لا تعصر البينه، يعني انت بترد لو في ورقه في شيء يكتب لي انك تم استلام، تم رد الشيء المرهون او تشهد. قال لانه قبضه لغرض نفسي فلا يقبل كالمستعير. يعني انا الان لما جيت استعرت منك كتاب ثبت ان انا استعرت الكتاب منك، لا انا مقر، اجي تطالبني فين الكتاب؟ يقول انا اديته لك، تقول لي لا انا ما خدتش حاجه، انا لما استلم منك شيء انا لابد يكون عندي بينه ولا بعطيك الكتاب. اما بقى وانا بعطيه لك اشهد الناس انا رجعت الكتاب او اكتب لي ورقه انك استلمت الكتاب. طبعا هذه عموم. فهنا ذلك لانك انت اخذته لنفسك. فيريد ان يقول ايش؟ ان التهمه موجوده. يعني انت لما استلمت الشيء المرهون انت استلمته لحق نفسك، ففي تهمه ممكن تكون موجوده، فلا بد لما ترد ببينه. ماشي. مثلا يكتب ورقه ان هو استلم، او في واحد كان شاهد قال لا انا شاهد على ان انا على الدخول. نعم. وقول الشيخ الا بالتعدي بان يتصرف فيه تصرفا هو ممنوع منه، وانواع التعدي كثيره وهي مذكوره في الوديعه وستاتي طبعا. من جملتها الانتفاع بالمرهون بان كانت دابه فركبها او حمل عليها او انيه فاستعملها ونحو ذلك. خد السياره طلع من الجراج راح عمل بها مشاوير تلفت عملت حادثه، يضمن لانه ليس للمرتهن استعمال الشيء المرهون الا باذن الراهن، الا باذن الراهن. لكن هو لو استعمله بدون ان باذن الراهن هذا تعدي. ذلك ممكن اخت خالد ادت قرض وخالد ذهب، راحت لابسه الذهب وراحت في مناسبه، ما هو شيء مرهون عندها، راح اتخذ منها وقع منها، هذا تفريط او تعدي. نقول تعدي لانها استعملته بدون اذن الراهن، لابد تستاذن. ممكن البس الذهب ام لا؟ لو اذنت لها الراهن او اذن لها تستعمل، لكن لم ياذن لها هذا عد تعدي. فان حدث تلفا تضمن. وخذ امثله كثيره في ذلك. كده انا يعني هيفصل معي. ايوه طيب حاول انه هيفصل. او نفصل معي. خلاص احمر خلاص دقيقه مفيش. طيب واذا قضى بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه. يعني افترض ان الدين 100,000 فالراجل راح سدد 20,000، يظل شيء المرهون كما هو وعقد الرهن كما هو. طيب قال وإذا قضى جميع العين المرهونة وثيق بكل الدين وبكل جزء منه فلا ينفك حتى يقضي جميع الدين وفاء بمقتضى الرهن، كالمكاتب لا يعتق إلا بأداء جميع نجوم الكتابة، وادعى عبد المنذر الإجماع على ذلك والله أعلم. فرع ما فيش. هو بيرجع انت رجوع هنا على نصيبه الضمير، وللراهن الرجوع فيه هل يقصد الرجوع في الشيء المرهون في قبضه ام في العقد؟ أيوة. هو يقصد القبض عموما بس. ما انا قلت لك ما فيش فيها شيء. وللراهن الرجوع فيه يعني في المرهون ويجوز رجوع الى عقد الرهن، يعني الهاء اما يقصد بها الرجوع في القبض او في العقد. طيب مش ما انا قد ذلك قلت انتم بتطرب حرف مش سايبني فيه. فرع يصح رهن المشاع من الشريك وغيره، انتبهوا لهذه المساله، وقبضه بقبض جميعه كالبيع. طيب اول شيء احنا اثنين شركاء في محل وانا رايح اقترض، فقال لي اريد رهن. قلت له طيب انا عندي محل شركه مشاع او في مزرعه في ارض. طيب لابد هنا استاذن شريكي في ان انا سارهن المحل، هو انا برهن نصيبي، لكن هو لابد يقبض لان ده مشاع مش محدد، فيحتاج ان يقبض الشيء كله المحل كله يكون رهن. ان وافق الشريك فهو يقصد يقول هنا إن كان نصيبي مشاعا لابد أسلم المحل كله، أو سيارة شركة السيارة كلها تتاخد تتحط عنده. بس لازم الشريك يوافق. هو طبيعي لازم الشريك يوافق لان المكان لان كله سيحرق عليه، فان وافق الشريك لكن لابد التسليم الكل. مش ينفع اديله نص عربيه يعني. لكن هو له المشاع، يعني الرهن سيكون على نصيبه، يعني الحدث انه سيبيع السياره ومن نصيبه من نصيب النصف مثلا، لو كان نصف يستوفي الدين ولا يجور على باقي النصف الثاني، لكن هو مفيش فيها شيء، السياره شركه ووافق الشريك الثاني على انه هو ترهن، هياخد السياره يضعها عنده في رشيق مرهون. لو حدث انه لم يستوفي هيبيع وياخد من نصيبه فقط النصف. المرتهن ليس له الا نصيب الراهن اللي هو، لكن لانه مشاع قبل شيء مرهون لكن لا يتعدى على نصيب الثاني ويديله بس النص الثاني يعني. طبعا هذا نعم، لكن انا اتكلم الان على القبض، لابد يقبض الجميع، يعني ياخذ المزرعه ككل تبقى هي المرهونه ما دام النصيب مشاع. واضح؟ ويجوز ان يستعير شيئا ليرهنه بدينه لان الرهن وثيقه فيجوز بما لا يملكه كالضمان، فإذا لزم الرهن فلا رجوع للمالك، ولو أذن الراهن للمرتهن في بيع المرهون لا لحظة. طيب هذه إيش؟ أنا الآن ما عنديش راهن، أنا عايز أخذ دين أو راح أشتري بالتقسيط، ما معيش شيء أرهنه، هو لازم لي راهن. عديت على أبو محمد قلت له ما تديني حاجة أحطها رهن، قال له خذ عندي 100 جرام ذهب يساوي، خدها وأرهنها. يبقى الآن أبو محمد أجنبي ملوش علاقة، لكن وافق أن يعرني الذهب لأرهنه، مهمة إن أعرني فقط بدون أن يعلم لا يجوز لي طبعا أن أنا أبقى خالفت معه، لكن لو له أن أنا أذهب لثالث وأخذ منه الذهب إعارة استعارة وأنا أقوم بالرهن إن وافق على ذلك. قال ليش؟ لأن الرهن وثيقة فيجوز بما لا يملكه كالضمان، يعني أنا إيش؟ أنا عايز وثيقة فقط، سواء الوثيقة دي اللي عايزها المرتهن خاصة بيا أو خاصة بغيري وما يهموش، المرتهن ما يهموش غير يحط تحت يده شيء مرهون يستوفي منه حق، سواء كان ده من عندي أو من عند غيري، هو يقول له في الآخر هات لي شيء أرهنه، ملكك أو غير ملكك أنا ماليش علاقة، المهم أن أضعه كما شيء وثيقة لديني. لذلك هم قالوا يجوز من عنده ومن غيره. طيب فإذا لزم الرهن فلا رجوع للمالك، يعني لو خدت أنت اديتني الآن يا أبو محمد عرني الذهب وأنا جعلت عقد رهن، ليس لك الرجوع، أنت المالك للذهب أصلا شيء مرهون، ليس لك أنك ترجع وتطلب به لأنك أنا استعرت منك بهذا الشرط أنه يجوز. طبعا هي فيها تفاصيل أكثر لكن المبنى لا يحتمل. لو أنا قلت لك مثلا أنت سألتني أنا مديك الذهب ده 100 جرام، فسألتني أنت هترهنه مقابل ديني بكم، قلت لك بمئة ألف، قلت لك أنت قلت لي نعم أنا أوافق على دين بمئة ألف لا ترهنه بأكثر من ذلك، لا يصح لك أنك تحترهنه بدين بمئة وخمسين. ليه؟ لأن أنت أنا أذنت لك فإن أنا إنك إن لم تسدد فأنا أعلم أن الذهب سيباع وسيستوفي المرتهن 100 ألف ويعطيني الباقي، لكن لو أنت رحت رهنت بدين 150 إيش اللي هيحدث لو أنت ما سددتش؟ سيباع ذهبك ويؤخذ منه 150 ألف ويرجع لك الباقي وأنت لم ترضى بذلك، يبقى هذا تعدي. من ذهبك، مش انت اعرتني الذهب لان انا ارهنه؟ ماشي، ما 100 جرام دول احنا عرفنا ان هم العادين، ما انت لما بتعطيني الرهن معلوم ان الرهن سيستوفى به الدين او يكون ازيد، لا يمكن يكون اقل، فانت اذا اشترطت علي انك لا ترهنه باكثر من دين 100 ألف فيجب ان انا لا ارهنه باكثر من ذلك. طب ليه؟ لانك انت خلاص انت موافق على انك ال 100 ألف ممكن يروحوا عليك دلوقتي وهتطالبني بيهم بعدين، لكن غير موافق ان الدين يكون 150 لان ساعتها المرتهن سيبيع وياخد 150 ويرجع لك الباقي وانت غير موافق على ذلك. فهذه تفصيلة إن كان بعد مئة ألف بس الدين مش دين يكون أكثر من مئة ألف يعني. لا ما معلوم أن الدين خلاص إحنا قلنا إن الشيء المرهون سيستوفى منه الدين فطبيعي أو معلوم إن الشيء المرهون هيكون أكثر من الدين أو يساويه ده الأصل يعني وإلا هيطلب الدين ليه الشيء المرتهن يطلب الرهن ليش ولو أذن الراهن للمرتهن في بيع المرهون واستيفاء الحق فإن باعه بحضرة الراهن صح وإلا فلا لأن بيعه لغرض نفسه فالتهم في بيعه لغيبته لا فالتهم في بيعه لغيبته ما هو لازم التهمة في البيع صححوها فالتهمة في بيعه اللي هو باعه هذا التهمة فيه أنا أقول لكم لغيبته فلو قدر في بيعه لغيبته هي غيبته دي عايدة على الراهن اللي غاب الراهن بس أنا أقرأ أتكلم وأشرح لكم فلو قدر الثمن انتفت التهمة طيب الآن أنا رهنت الشيء خلاص عندك زيد رهن عند عمرو وقال له إذا لم أسدد لك أذنت لك في بيع السيارة أذنت لك في بيع السيارة واستوفي منها حق فجاء الموعد ولم يسدد الراهن طيب المفترض المرتهن سيبيع المرهون إن باعه بوجود الراهن معه قالوا البيع صحيح لا إشكال إن الراهن حضر طيب وإلا فلا ليش فلا قالوا المرتهن واخد السيارة رهن هو ليه عند الراجل 200,000 السيارة دي ممكن تتباع ب 300 تتباع ب 350 تتباع ب 250 هم المرتهن إيه 200,000 فممكن ينزل السوق يلاقي واحد يقول له 300 يوم بايع على طول هياخد ال 200 او واحد يقول له 220 هيقول ما يهمنيش انا عايز اخد ال 200 بتوعي يوم بايع فممكن الان في تهمه ليش لانه يريد حق نفسه فلا بد من وجود الراهن حتى لا يضر ما هو برضه الشرع جاء ليس ليضر بالراهن ولا بالمرتهن انت ليك 200,000 تاخده لكن لا تبيع السياره وتبخس عشان تمشي امورك وتاخد دينك فلا بد من وجود الراهن فلذلك قالوا لو وجد الراهن صح البيع لم يوجد الراهن ولم يخبره قالوا لا البيع فيه تهمة تهمة ايه انه فيه حظ نفس للمرتهن فلابد له قال فالتهمة في بيعه لغيبته لغيبة الراهن فالتهمة في البيع يبقى البيع ده فيه اتهام بمعنى انه هو قد يكون لنفسه لغرض نفسه طب لكن قال فلو قدر الثمن يعني الراهن قال له السيارة دي لما يجي وقته ما تبيعش هي 300,000 يعني قدر له الثمن 300 فنزل المرتهن راح باعها ب 300,000 فهنا قال خلاص قدر الثمن فوافق كأن جاء موافقة ضمنية من الراهن على هذا السعر قدر الثمن هو الراهن يعني نعم انتفت التهمة طيب معايا غطنا انا عارف ان حضرتك عايز تكمل الصفحة لا انا لازم اتكلم ان خلاص هي اخر الصفحة ان شاء الله باذن الله يعني ما انت اشيتهم ام ابيتهم لان الفصل ينتهي طب أنا تمام ولو شرط كون المرهون مبيعا للمرتهن عند حلول الدين فسد عقد الرهن لتأقيته تأقيته ولا يصح البيع لتعليقه يعني لو حطوا شرط في عقد وضعوا شرط في عقد الرهن لما يأتي موعد الدين وأنا لم أسدد السيارة لك أنا بعتها لك وهذه موجودة بعض العقود بعض العقود أنا الآن أنت اتفقت معك الدين 200,000 اللي عليك قلت لي أنا أريد السيارة رهن عملت عقد الرهن وأنا بعمل عقد الرهن كتبنا شرط إذا جاء موعد الدين ولم يسدد لك فالسيارة بيعت لك السيارة تساوي 200 وأنا ليا 200 وهي مرهونة فاشترطت في عقد الرهن إذا جاء معاد الرهن مش ده بيكتبوه في العقود ما هو ده اللي بيتكتب في العقود في المرابحات هم ما بيعملوش رهن أصلا لكن هم بيقولوا في العقود كده لما بيكون فيه اللي هو حظر البيع وما تسددش، يقول لك تعتبر السيارة ملك للبنك والفلوس اللي انت دفعتها يتخصم منها كذا وكذا وكذا وكذا. ده كمان ده مش راه، ده هم بيعتبروا حظر البيع مقابل الراه. هم لو أرادوا شرعا بحق ويريدوا يطبقوا يفعلوها عقد راه ويعملوا عقد منفصل عشان يكون صحيح. لكن هو هنا لو قال لك الآن إيش؟ زي ما ينفع عقد الراه نفس الشيء المباع، ما هي دي المشكلة. دي مسألة ثانية بس يا شيخ، انت خلصناش الصفحة دخلتنا في تهمة ثانية. الله يكرمك. قال فحتى لو كمان مش السيارة نفسها جاب شيء مرهون قلنا خارجي يعني أصالة، فسد عقد الراهن. ليش؟ لنؤقته، ولا يصح البيع لتعليقه. البيع المعلق لا يصح. لما أقول لك أنا بعتك السيارة دي لما يجي فلان هذا لا يصح، قلنا البيع لا يصح فيه التعليق. يعني قصة إن هو يقوله لو جيل معايد وأنا ما دفعت لكش الفلوس خلاص كده أنا بعت لك العربية، ده لا يجوز. هذا لا يجوز. قال فسد عقد الرهن، العقد ده فسد لأنه وضع له توقيت، ولا يصح البيع كمان لأنه بيع معلق. يعني أولا فسد عقد الرهن لأنه وضع له توقيتا المفروض ما وقتوش، هو الرهن ده لغاية ما يستوفي الدين. جه الدين ما ممكن يديله الدين على فترات، حقق الدين خلاص ما يضعوش مدة ليه، هو مرتبط بالدين وانتهى. ده أول شيء فسد الرهن. هذا ما يضعش وقت، ما يقولش الرهن بوقت. لو افترض مثلا الدين في شهر واحد ما ينفعش يقول له مثلا الرهن في شهر 11، عقد الرهن ما ينتهيش. هو عقد الرهن لا يوضع له وقت، مرتبط بحلول الدين بدفع الدين. ما افترض ان جه ميعاد الدين وما دفعش، هيبقى العقد فسد انتهى، ملوش مده. العقد مرتبط بسداد الدين، فاول شيء فسد عقد الرهن لانه جعل له وقت. ثانيا البيع فسد لانه كمان هو بيقول انا بعتها لك. ليش؟ لان البيع معلق. جاء زيد بعت لك السياره، انا بيع معلق ما يصح، الاجل مجهول اصاله، فهذا فسدك ايضا البيع. طيب ولو اتلف المرهون وقبض بدله صار رهنا مكانه لانه بدله، دي انا قلتها قبل كده، ويجعل في يد من كان الاصل في يده. فسدت العربية كسرت، راح جاب له مكانها سيارة. لو كانت عند المرهون مرتهن تظل عند المرتهن، لو عند واحد ثالث ترجع برضو عند واحد ثالث. يعني العربية كسرت عند المرتهن صح كده؟ حسب مكان الرهن فين؟ الرهن الجديد يكون عند نفس الشخص. لا بتكلم هي حضرتك تقول لحضرتك. نعم لو تلف الرهن تلف فهو سيبدله برهن تاني. ده الرهن نفسه. نعم ايوه، تلف الشيء المرهون. قلنا السيارة تلفت بدون يعني قصد او بدون طبعا خلاص قلنا تلف وبيبدل، فبيبدل له مكانه. ويجعل في يد من كان الاصل في يده. والخصم في دعوة التلف الراهن، يعني الراهن هو الذي يقيم دعوة التلف. يعني لو كان لان الشيء بتاعه وتلف عند المرهون المرتهن، لو الراهن رأى ان في خصومة هو الذي يقول، لكن الطرف الثالث لا يتعرض لشيء لان هي ملك للراهن. فلو في بينه وبين المرتهن خصوم هو الذي يدعي الدعوه، مش يجي واحد ثالث هو اللي يرفع الدعوه لانه المالك. انت السياره اللي اتكسرت اللي تلفت عند المرتهن، من الذي يخاصم؟ لو كانت هي مش عند المرتهن طب هي عند الطرف الثالث، عند واحد ثاني ثقه وتلفت، مين اللي يدعي الخصومه؟ المالك الراهن هو اللي يدعي الخصومه. يعني المرتهن مش هو اللي هيدعي الخصوم، المرتهن ليه يطالب ببدل. اللي عايز يخاصم هو المالك، يروح للطرف الثالث يتهمه بقى بتفريط بتعدي باي شيء. ولو قال الراهن زدني دينا ورهن العين المرهون على الدينين لم يصح على الراجح، وطريقته ان يفك الراهن ويرهن بالدينين. طيب انا اديتك الراهن على دين ب 100,000، احتجت انا فلوس تاني، جيت لك قلت لك يا عم العربية اللي معاك دي ب 200,000، ما تديني 100 كمان دين آخر وخلي الدينين على الرهن، ما يصح. تفسخ عقد الرهن وتنشئ عقد رهن جديد بالاثنين على الرهن، وطريقته أن يفك الرهن ويرهب بالدينين. ولو اختلف في أصل الرهن أو في قدره بأن قال رهنتني هذين الشيئين فقال لا بل أحدهما صدق الراهن ولو اختلف في قبض المرهون. صدق الراهن هي صدق صدق الراهن. يعني الآن ممكن الرجل إيش صورتها إزاي؟ أنا عندي أكثر من سيارة وأنا جيتك عشان أخذ منك دين، فأنت أعطيتني الدين 100,000 مليون، قلت لك طيب بعت لك سيارتين، لكن واحدة عشان هي قصر عقد الرهن بيني وبينك شغل، دي بتحدث في التجارات يعني، والثانية لا استعارة أو أنك تعمل بيها شيء، لكن أنا ما بعت السيارتين قصدي إني واحدة هي اللي فيها الرهن والثانية ليست في الرهن، وده ممكن يحدث في تجارات بين التجار، فيطلب منه شيء فيقول له طيب، وبينهم معاملات فيقول له هنا إيش رهنتني عليه شيئين، أنت بعتهم لي الاثنين رهن، يقول له لا أنا بعت لك واحدة رهن والثانية ليست برهن. صدق الراهن لأن الأصل عدم الرهن، يعني حدث خلاف بعت لك سيارتين واخدت منك مبلغ وانا مصرح قلت لك واحده بعد ذلك الثاني قال له لا انت رهنت الاثنين، قال له لا انا رهنت الاولى والثانيه اللي كانت استعاره عندك تقضي بها مصالح او تنظر اليها تشتريها وغير ذلك لاي مصلحه اخرى، هيصدق من الراهن؟ ليش؟ لان الاصل عدم الرهن. ولو اختلف في قبض المرهون فان كان في يد الراهن فهو المصدق، وان كان في يد المرتهن صدق. واضحه دي؟ ماشي. ايش سمع اخر جمله دي قبل دي؟ مش مركز. طب اعمل ايه؟ طيب عايز ايه يعني؟ ايش تقصد سؤالك؟ لا بعد قصه العربيتين نفسخ عقد الرهن ونعيده مره اخرى. احيانا انا بعت انا دلوقتي خدت منك دين، طب بلاش العربيات، انا خدت منك دين 200,000 جنيه وانت عايز ذهب رهن، رحت بعت لك علبتين ذهب، علبه فيها سبائك وعلبه فيها اساور، انت قلت ده انت العلبتين مقابل الرهن، قلت لك لا ده العلبه الاولى هي الرهن والثانيه انا مسافر غدا من اسكندريه وخايف على الذهب امانه عندك، كان من اللي يصدق؟ الراهن. لماذا؟ لان الاصل عدم الرهن، فياخذ هي تكون علبة الذهب الأولى هي الرهن فقط. طيب وإن أو اختلف في قبض المرهون، لو وجدنا المشيء المرهون عند الراهن يبقى قول قول الراهن، لو وجدنا عند المرتهن يبقى قول قول المرتهن، وإن ادعى الراهن أنه غصبه، يعني الآن وجدنا الشيء المرهون الذهب عند المرتهن، فكده الظاهر لنا ان الراهن قد سلم الشيء المرهون للمرتهن فتم عقد الرهن، يبقى لازم صح. ممكن الراهن يقول لا ده غصبه مني انا ما اديتهولوش، انا لم اعطيه اياه، ده هو اخذه غصب، ده اللي يقصده، ولم ياذن انه في القبض، فالقول قول الراهن لان الاصل عدم الاذن. يعني لو هو قال ان هو غصبه يبقى غصب، لان الاصل عدم الاذن وعدم اللزوم. دي عندكم مظبوطة؟ القول قول الراهن عندكم؟ القول قول الراهن لأن الأصل عدم الإذن وعدم اللزوم. فيها نظر واحتاج راجعها، لأن الأصل الآن لأن الشيء إن كان في يد المرتهن صدق، وإن ادعى الراهن أنه غصبه ولم يأذن له في القبض فالقول قول الراهن لأن الأصل عدم الإذن وعدم اللزوم. لأن الشيخ هو كده ممكن يعني زي بقوله كده إيه يتبلع عليه يقول إن هو اغتصبه عشان خاطر مصلحته يعني. نعم. وفينا لأن المسألة في اليد، اليد اليد هنا مع الـ الـ الـ اليد عند المرتهن. أنا بتكلم على إن الراهن ممكن يدعي إن هو اغتصب الشيء ده منه لمصلحته. طيب ما هو النظر مش هنا، النظر إن الشيء عند المرتهن في يد المرتهن، وإحنا عندنا القاعدة هنا بتقول إن في المسألة دي إن اليد هنا البينة بيرجح مع الشيء اللي عنده في يده. ذلك يا عزة الرأي بس عشان نقص مفترض إن القول هي قول المرتهن إلا أن يأتي الرهن ببينة لأن الشيء في يد المرتهن. وإن كان في يد المرتهن صدق خلاص وهو ده التأصيل الصح. أيوه هو بالرأي يعني هيتعدي هو مقبولش يعني ما بيحتاج. لحظة لحظة لحظة لحظة أنا آسف. لا نعم لا لا ده بقول لكم هي نفس المسألة فيها إشكال أنا رجعها في النسخ لأن هنا ما لم يفي يد المرتهن صدق وإن ادعى الراهن أنه غصبه ولم يأذن له في القبض فالقول قول الراهن لأن الأصل عدم الإذن وعدم اللزوم. نعم بس هذا الأصل انتقل في اليد في الملك إلى اليد لابد له من بينة. هذه تحتاج تراجع إما خطأ في يعني علموا عليها بس عشان نراجعها في لأن القول هذا مفروض قول المرتهن وليس قول الراهن. أنتوا فاهمين ليه ولا لا؟ لأن الشيء في يد المرتهن. أيوه فلابد الراهن حتى يدعي أنه مغصوب لابد له من بينة إلا بقى لو في تفصيلة في المسألة بأن المرتهن أقر بأن هذا ملك للراهن. أيوه خلاص وليس عنده بينة نسلمه إياه بس التفصيلة هذه لم تظهر هنا لذلك تحتاج نراجعها بس في ال خلاص لأنها في يده أهي وده صحيح. أيوه هو هيختلف بين الراهن يعني كيف صورة الاختلاف بالنسبة لجانب الراهن يعني. يعني ممكن المرتهن يقول أنا لا أقبل شيء مثلا. طيب ما هو الراهن يختلف بين معاه يعني كيف يختلف مع المرتهن؟ بيدعي المرتهن أنه بيقبض. لماذا يدعي؟ ما هو عايز الراهن يريد الراهن. طيب هيقول لا يقبضني شيئا. طيب هيقول المرتهن هو اللي يقبضني شيئا والراهن بيقول أنا أقبضت. فلو كان في, في, في, في, في يد الراهن يقول أنا أقبضته خلاص إذا زالت الراهن ماشي دلوقتي إزاي هتكون في إيده يعني وهو يعني كيف يدعي على المرتهن يعني المرتهن يقول انك اقبضتني الراهن شيء المرهون عشان يلزمه فالراهن يقول له لا انا لم اقبضك. طيب فهو ننظر وجد شيء المرهون مع مين؟ مع الراهن. يبقى قول الراهن لانه عنده في ملكه لسه. فلو وجدنا طب الشيء المرهون عند المرتهن المفترض ان قول المرتهن وهو قال في الاول ذلك لكن قال لو ادعى الراهن الغصب فهو اعطاله القول بدون بينة قالوا رجع للأصل عدم الإذن وعدم اللزوم بس في انتقال هنا وإلا لو ادعى كل واحد على أحد والمسألة مش في اليد طبعا احنا قدناها في القواعد بس قفوا عندها وإحنا سنضبطها نراجعها وأقول لكم بس هو تعليمه ده هنا يعني يدل على نفس الجملة صحيحة يقول إيه لأن الأصل عدم الإذن وعدم اللزوم. أيوة ما هذا الكلام يحتاج مراجعة ممكن ده الشارع اللي قال ذلك مش بقول ان الشارح اللي قال ذلك لكن هل هي هذا القول هو الراجح؟ لا لان الان نعم والاصل عدم الاذن وعدم اللزوم بس هي انتقلت من يده اليد حتى يتهم بالغصب الان لابد من بينه لان اليد هو على الشيء الان الثاني الا لو هنقول بان المرتهن اقر بان هذه ملك للراهن فيقال له الان كيف اخذتها أنا لم أأذن لك ممكن تخرج على هذا بقى. إن تفصلها هكذا إن المرتهن الآن هي عنده لكن الراهن ادعى عدم الإذن هو غصبها مني فهنا المرتهن لابد يبين البينة على أنه على أخذها على أن الراهن أعطاه له بشهود أو بوثيقة أو غير ذلك هنا تمر بقى هكذا إن يقصد ذلك. طيب كذا لو قال الراهن اقبضه عن جهة الإجارة أو الإعارة أو الإيداع فإنه المصدق زي ما قلت لكم أيوة لا أنا اديت له السيارة دي يأجرها أو استعارة أو وديعة أنا مسافر ما اديتهالوش راهن هيصدق الراهن. مش في حديث أنا درسناه عن العمدة المسألة دي اللي هو في حديث نعم في واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال أرضي نعم وقال لا يصل يعني بينه أو يحلف قادر أن يحلف بالضبط ما هو نعم وما ردلوش الارض يا سلام ما دي خدناها في القاعده الفقهيه ما عشان كده قلت اليد مع الحكم مع اللي معه اليد لكن هو رجع قال هنا ايه هي المفروض تكون على الراهن على الراهن انه قال وكذا لو قال اقبض اقبضه ما عنديش الدعوه صح كده اقبضته عن جهه الاجاره او الاعاره او الايداع فان المصدق على الاصح المنصوص يبقى هنا هنا ماشي انا اعطيت له اجاره اعاره استعاره لا ما هو فلو قال الراهن نعم اذنت لك في القبض ولكن رجعت قبل قبضك انتبه بقى هنا مساله ثانيه تنازعوا ايضا في القبض الشيء المرهون عند المرتهن دلوقتي السياره عند المرتهن فالراهن قال له نعم انا اذنت لك في القبض انك تاخذها لكن رجعت قبل ما تقبض رجعت في الرجوع قبل ما اقبضك عايز يقول له انك قبضت بدون اذني فالقول قول المرتهن ولو أقر الراهن بأنه أقر بقبضه لا فالقول قول المرتهن هنا ليش لأن الراهن أقر أولا بأنه أذن له في القبض فخد الأصل خلاص الإذن هو ثم ادعى الرجوع فهنا لابد من بينة والمرتهن قال أنت برجعت فأثبت الراهن على نفسه وأقر بالقبض أولا وادعى الرجوع بخلاف الأولى الأولى الأصل عدم الإذن هنا لا هنا أقر فأصبح الأصل الإذن ولابد يوم من بينة بالرجوع ما ينفعش في سره أو في نفسه يقول أنا رجعت عن القبض وهو ما عندوش بينة لا لا سره ده هناك ما يقول أنا رجعت عن القبض ويرجع القبض ازاي ما هو يقول له يقول له انا رجعت وبعت لك وقلت لك ما هو بيقول له انا رجعت ما ادالوش وقال له انا اذنت لك في القبض قال له تعالى خد السياره وبعدين هو بيدعي جيخه هو بيقول بقى ان انا رجعت قبل ان ياتي والتاني يقول له لا انت ما رجعتش ده انت رجعت بعد ما انا خدتها اصلا انا كنت رحت وخدتها من الجراج هو الخلاف هنا ايوه يعني بينه وبين نفسه برضه لا خلاف انه قال له ممكن اتصل بيه قال له ما تاخدهاش مثلا فيقول له التاني خلاص انا خدتها يقول له لا انا قلت لك قبل ما تاخدها لا انا جيت وخدتها الساعه 5 وانت قلت لي الساعه 7 هذا هو المقصود الان ولو قال طيب ولو اقر الراهن بانه اقر بقبضه ثم قال لم يكن اقراري عن حقيقه فله تحليف المرتهن على ما يدعيه لكثر الدوران ذلك بين الناس يعني عايز يقول ان انا قلت له اخده لكن ما كنتش قاصد طبعا هذا كلام سيرجع للتحليف بقى المرتهن يقول لابد يحلف انه اخذه قاصدا وعن كلام حقيقي ولو اذن المرتهن في بيع المرهون فبيع ورجع عن الاذن وقال رجعت قبل البيع وقال الراهن بعده فالاصح تصديق المرتهن يعني جاء وقت الدين فالمرتهن مش هو اللي باع قال للراهن روح بيع او لاحد ثاني او قال للطرف الثالث بيع شيخ الاولى ده المرتهن ولا باع المفروض في الاخر وقال المرتهن بعده ما يقول هو الاولى المرتهن بقى المرهون عندك ايش هنا الراهن في بيع المرهون يا شيخ انا عندي المرتهن يعني المفروض الراهن طب انتوا ما هي المرتهن في ايه ازاي المرتهن الشيخ هو المرتهن هو اللي يبيع ازاي يعمل هو لانه وثيقته ما هو قال ايه الراهن عنده الراهن مالوش ان ياذن الراهن ما دام راهن الشيء المرهون راهن مقابل الدين جاء الدين ولم يسدد لا نحتاج لاذن الراهن نحتاج لحضوره فقط لو كان عشان يشهد البيع لكن لا يحتاج لاذن اصاله فقال ان اذن المرتهن في بيع المرهون فبيع ورجع عن الاذن وقال رجعت قبل البيع وقال الراهن بعده الاصح تصديق المرتهن فلو أرك الراهن أصل الرجوع فالقول قوله ومن عليه دينان بأحدهما رهن فأدى أحد الدينين وقال أديته عن دين الرهن فالقول قوله مع يمينه لأنه أعرف بنيته واحد الآن راح اقترض أول مرة 100,000 فالرجل قال له رهن قال خذ الذهب ثم بعد 3 شهور احتاج مال والرجل سيرته حسنة كان الأول لا يعلمه الراجل اللي اداله القرض لا يعلم هذا الشخص، عارف بعدين أنه شخص مؤتمن وثقة، فجاءه مرة أخرى قال أريد مبلغ آخر، قالوا كم تريد؟ قال 50,000، قال خد أو 100,000 أخرى خليها، أخذ بدون رهن، لم يأخذ منه رهن لأنه وثق فيه خلاص. ثم الرجل جاء يسدد فأرسل للرجل 100,000، الاثنين كانوا في دين واحد في موعد واحد، قال له نفس الميعاد هسدد لك الميتين كلهم، راح بعت له 100، فالراهن قال بعت 100، هل هي مقابل الدين اللي هو له الرهن ولا مقابل الدين غير الرهن؟ لو مقابل الدين الذي له الرهن يبقى من حقه يطلب الرهن الذهب ويتبقى عليه الدين اللي بدون رهن. فهو هنا بيقول ايش؟ ومن عليه دينان بأحدهما رهن فأدى أحد الدينين وقال أديت عن دين الرهن فالقول قوله مع يمينه، لأنه أعرف بنيته. لو المرتهن قال له لا، المئة ألف دي حسبتها من الدين الثاني من غير رهن وانت لسه عليك الدين بالرهن ومش هرجع لك الدهن، قال له لا، أنا بعت أنا أرسلت لك المئة ألف للدين أو الذي له الرهن. ما الذي يفصل نزاعه؟ يأتي ويحلف أمام القاضي أو يعني الحكم المحكم على أنه كان يقصد من الدين الذي له الرهن. ليش؟ من القول قوله، النية هو اللي يعلمها. نعم. والصحيح أن تعلق أن طيب والصحيح أن تعلق الدين بالتركة، لأن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث، فتكون الزوائد من التركة للوارث ولا يتعلق بها الدين. هذه مسألة خارجة، لكن هو يريد أن يقول بأن هناك ديون والرجل مات، فهذا لا يمنع الإرث، تجنب من التركة قيمة الدين والباقي يعطى للوارث. وهذا آخر الكلام في باب الرهن. شيخ الله يجزاك الله خير على ساعة صدرك وعلى طول بالك وعلى طول النفس. جزاكم خير، انتوا صامدين معانا. لا وعلى طول النفس يا شيخ، ده شيء يا الساعة كام عشان ال 12 ايه ده؟ 5 ما فيش مراجعة النهارده؟ لا ده احنا ما نقدرش نشوف ده، حضرتك شايفنا انا قاعد عامل كده. بس هو الفصل كان لازم ينتهي بصراحة. أنا مش الله المستعان. في أسئلة في ال مع السلفون مش هينفع بقى خلاص ال أنت بصور لعش. الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.